الحمد لله بمجهد الحق والمعليم وقال من الباطل وذويه. قال الله تعالى بالنصر بالحق والباطل فيضمره فإذا هو زاهق ورسم الليل ما تصفون. فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن من هذه السنة النبوية في نقل دعاوى الرافضة والقدرية من أعظم كتب الإمام المجاهد الصابر المصابر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، قد نظر فيه عن الحق وأهله ولاحظ عن الباطل وفضحه. وشباب الإسلام اليوم بأمس الحاجة إلى قراءة هذا الكتاب ومعرفة محتواه، حيث أقل الرفض على كل ورد من بلاد الإسلام وغيرها بوجهه الكريم وفشر على أنوابه الثالثة وألقى حبائله أمامه على كل بلاد من بلاد الإسلام وغيرها بوجهه الكريم وفشر على أنوابه الثالثة وألقى حبائله أمام من لا وارث حقيقة مبغم غير ما يبطن بيدنا كل منافق مفسد حتال. فاضطر به من يجهل حقيقته ومن لم يقرأ مثلها ومن لم يقرأ مثل هذا الكتاب. والغالب على مذاهب أهل البدع والأهواء أنها تتراجع عن الشق ودليل الضلال ما عدا مذهب الرفض، فإنه إزداد تتراجع عن الشق وعظيم الضلال. فيقول مذاهب أهل البدع طبعا البدع كثيرة فقسمها علماء السلف في وقتهم لما ظهر إلى أربعة أنواع، وقال هذه أصول الفرق، ومنها يعني كلام عبد الله المبارك تفرعت سائر البدع هي الخروج والقدر والإرجاء والرفض، هذه أربعة. قيل هو فالجهمية، قال الجهمية رسول لأن يعدهم من بمجي. وعلى كل حال بالضمامة كتاهم بعض المرة خمسة يسمى هذه خمسة أصول هي أصول. هنا الشيخ يقول إن يعني كثير من أهل البدع يعني يقفون حد عند الشك وعظيم الضلال. الشك هذا تعريف صوفي، وهو ان الصوفية يدعون بان الانسان اذا كشف له انواع من الشك ورأى بعض حقائق الغيب يقول فيأتي بكلام يقول مثلا أنا الله، ليس في الجبة هذه إلا الله، فادع أنه الله وأنه وأصل الشك في اللغة الشك هو يعني الذهاب بعيدا في الأمر. إذا ذهب الإنسان عن حدود المرسومة هذا طيب، فهذا الشك تعريفه عند التصوف انه يدعي دعاوى من هذه الدعوة. طبعا بعض اهل العلم يرى ان هذا يعني مغلوب على عقله، قلت ذلك كما يقول يعني كلام مذموم يعني لا تخلص هذا الكلام، هذا هو الشك، هذا يعني انما يعني قاله من ليس له عقل فلا يؤخذ به. لكن طبعا سيأتي خلاص في سطح التصوف ليس هو كلمة تقال عند غلبة الوجه أو التصوف أو أنها عند ضياع العقل، وإنما هذول ألفوا كتب هائلة جدا في الضلال مؤصلة وهم يعني بعقول وفي الضلال بعيد فذهبوا فيها بعيدا وكفر الذي لم يكفر به اليهود والنصارى. فكلامهم في الشك يعني ان هذا شك لا يؤخذ به، مع ان يعني لا يوافقون على ان ما لفوه من الكفر والضلال انما هو سنة. لكن استخدام الشيخ هنا الكلمة يقول الناس ترجع للشيخ عظيم الضلال يعني فيه لهم حد يعني كل انواع حد يبدع لهم حد يخطوا عنه ما هو حروب كل الا رافضة فانهم يكون بعيد بعيد جدا شيء لا يمكن يتخيله العقل في الذهاب بعيدا في الصلاة. نعم ما عدا مذهب الرب فانه يزداد من نهور الايام تطرقا وانفتاحا وتماديا في محاربه اولياء الله المصائبين. وقد مرئت كتب الرافضه باستباب الخسائر واللعنات لخير خلق الله بعد الانبياء اعني اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وهم لا يتورعون عن تفكير الصحابه ولا سيما كبارهم وسادتهم مثل ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان واخوانه رضي الله عنهم الذين اطفأوا نور المدينة وهدموا المعبودات. الذي اطفأوا نار المدينة وهدموا معبوداتهم واكثار الصحابه ومن يتولاهم في كتبهم المستغنيه عندهم لا يصلح نقل، فهم يتعبدون بلعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون أن الشيعة بأئمتهم هم من هم النبي وما عداهم حمد من نار وإلى النار، والله لا يقبل من مثل حسنة مهما بالغ في الإحسان ما لم يكن في عير كما في كتابه من الوافي. يعني هذه ثم قالت من باب كتاب الإحسان بعد النار. وفي الكافي أحد الكتب الموثوقة بها عندهم ما يدين عن حكم الدين أو الإسلام ومن جاء به ومن حمله واعتنقه، وهم يرون ان القران نزل لشيئين احدهما الثناء والمدح على علي بن ابي طالب وعلماء شانه ولدينه، الثاني سلب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر معايبه. انا اعرف عن تفسير هنا مفيد القران او القران اهل القران لانه فقط في هذه المساله مدح علي وابيه كل ما جاء في الاوصاف الممدوحه في القران كل وصف من الإيمان والإحسان والبر وكذلك الثواب من الجنة والخير هذا في علي ومن يعظمونه من المجد. فكل ما ذكر في القرآن من الذنب الكفر والطاغوت والشرك والضلال والباطل والنار والعذاب والنكير والتحريم وغير ذلك هذا في أول وامر ونفوله، بس القرآن كله ليس فيه الا هذا الامر. كذلك ايضا كل صفات الرب تشعر كل ما وصف به الله في القرآن جعلوا هذه الاوصاف كلها لعبه نفس الله. قال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد، يعني لا تتخذوا امامين اثنين انما هو اله واحد انما هو فقط امام واحد. الشيخ يقول ان القرآن بس فقط كأنه ما نزل الا على هذا الشيء، يعني سلب على ابن ابي طالب وما فيه واعطاه في صفات الربوبية وهذه واسقط القدس هذا حديث القرآن. نعم. ولهذا قال انه باع من القرآن ثلثة او ثلاثة ارباع، وهم يعتمدون في دينهم هذا الكذب الذي يوصفونه بأئمتهم وادعاءات كاذبة، فصاروا من اكذب الناس واكثرهم تصديقا للكذب وتصديقا بالباطل، ومع ذلك يؤمر الصحابة بالنصاب. ونتهم والله تعالى ان يزيدهم غيظا وان يثبتهم بسببهم وكل من غاضه الاسلام. ولما كان كتاب من هذه السنة مستويا على مباحث مطولة وغير مطولة في الرد على القدرية والمتكلمون وغيرهم من سائر القواعد، احببت ان اجرد ما يخص الرافضة من الرد عليهم فيما يتعلق بالخلافة والصحابة وأمهات المؤمنين وغير ذلك، ولم أضف إليه شيئا من عندي لا في أصله ولا تعليقا، لأن كلام الإمام ابن تيمية فيه من القوة والرصانة والمتانة وغير كل تعليق، وعليه من نور الحق ووضوح البيان وقوة الحجة ما نحتاج إلى غيره. أفضل طريقة في تلخيص كتب يعني أحفاد وهو عن إحفاظ النصوص، يعني وضع ما يراد، يعني فصل ما يراد اختصاره وعزل الذي يرى انه من يعني التفصيل او المباحث غير المرادة هو تقديم الناس على هدفها. اما اختصار قصص المتقدمين يعني يصوغها الانسان والصياغة هو من عنده هذا تشويه وتجمير الكتاب وعدوان على يعني كتب المتقدمين وقد يكون في هذا يعني ربما من الاسم كانه تغيير كلام المتكلم مع نسبته اليه وقد تكون وكثيرا ما تكون عباره الشخص الذي يعني يلخص موضوع قاصره عن تلك العباره الاولى واسمي الناس الحقيقه خطأ على كتب المتقدمين واتلف هذا الاسلاف وكان ياتي صوره جميله من الصور يمسخها يشوهها وبعدين يقدم عليها بدل ما كان هذه الصوره صوره جميله صوره املاك عظيم اداريه يقدمها له مثلا مشوه هذا حرام هذا فعل الحقيقه هو فعل ليس يعني فعلا فاستثنى في قوله بانه هو فقط يعني ورد الشيخ وكذا وكذا وانما المباحث التي هي يعني على يعني مباحث اخرى رد فيها الشيخ على بعض المتكلمين ورد فيها على القدريه حيتركها وياتي فقط ردود مباشره على فاطمه يقول كل هذا لا باس منهج يعني خلنا نرجو ان يكون جيد في بل هو المنهج الجيد في الاختصار. اما شيخ الاسلام له روايات كثيره وطبعا هو روايات شيخ الاسلام ليست حكيم وانما هي في نفس الموضوع كذلك لان هؤلاء انما انتحلوا كذلك الكثير من هذه العقائد عقائد القدر العقائد المعتزله القدر و يعني في القدر وفي تأويل التفكر ذلك الشيخ كذلك القرآن يعني يرد عليه. نعم. فالله يجزيه على جهاده ومنافحته على الإسلام وأهله خير الجزاء ويسأله تعالى أن يوفقنا معه في جهاده وجزائه إنه خير مسؤول وأكرم مأمول وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه. نعم. قال الشيخ هذه المقدمات في المحافظة. شيخ عبد الله. تغنينا الحمد لله الله. نعم. قال الشيخ الإمام العالم الحبر الكامل الأوحد العلامة الحافظ الخاشع القانت الإمام الأئمة ورباني الأمة شيخ الإسلام بقية الأعلام تقي الدين خاتمة المجتهدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني قدس الله روحه ونور ضريحه. الحمد لله هذا التعريف طبعا مش تعريف مؤلف الشيخ الاسلام تيمية وانما هذا الذي يكتبه دائما يكتبه يعني النسخ نسخ الكتاب يقدم ب يعني بهذه المقدمه تعريف الكتاب الذي يكتب والا بدايه يعني كلام الشيخ الاسلام تيمية هو ما يقول الحمد لله الذي بعث النبي. نعم. الحمد لله الذي بعث نبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد هو سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ختم به أنبياءه وهدى به الأولياء وناعته بقوله في القرآن الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه أفضل الصلاة وأكمل تسليم. هذا يعني من خصائص إن شاء الله توفيق الإلهي للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حسن اختيار داحية الكتب وبشرة كتبها للموضوع لأن تجد داحيته في حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه جدا مناسبة للموضوع الذي يحصل. طبعا هنا على الموضوع، هنا موضوع ردود كتاب لرافضة من أحسن كتبهم في تفسير أصل المذهبية من هذه الكرامة للمصهر الحلي، يؤتده شيخ الإسلام تيمية وشيخ الإسلام تيمية يرد عليه هذا الكتاب، فهو في ردود بما سمع من هذه السنة الرد على من هذه الكرامة. نجد لو نظرنا في الاصطلاحية شبه آتى بهذه يعني نص الآية، وأن أتباع الرسل اختلفوا بعد أنبيائهم، وأن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء من هؤلاء الأتباع إلى يعني الحق، فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا من حق الإذن، فالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فانظر كيف استدلال في الآية التي هذه على الموضوع نفسه، أن يعني الأمة اختلفت بعد نبيها، والله تبارك وتعالى أخبر في هذا الاختلاف، وأن الله يهدي يعني أهل الإيمان الذين يختارهم حتى لتقوم الحق بإذنه سبحانه وتعالى. ثم قال بعد أن حمد الله تبارك وتعالى على هذا العمل، قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما شهد هو سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهنا الذكر بأن الله الذي لا إله إلا هو، هو رد في الجملة على يعني أعظم ما ضل به الرافضة في نسبتهم يعني الألوهية والربوبية إلى علي بن أبي طالب ومن سموهم بالأئمة وعطوهم الرب جل وعلا. وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي ختم به أنبياءه، فإن أخذت النبي قال بأنه ختم به أنبياءه، وذلك الذي رد كذلك، كان من أصول الشيعة أن يعني النبوة ما تنقطع، لا يقولونها الصريحة، لكن يعتبرون بأن الوحي ينزل على الأئمة وما زال ينزل عليهم، وأن هذا أمر مستقر. فقال هنا الذي ختم به أنبياءه وهدى به أولياءه ونعته بقوله في القرآن الكريم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمن ورؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. وذلك أن يعني الرافضة متولين عن يعني عن طاعة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، صلى الله عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم. فهذا يعني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية للاستباحية لتكون يعني هي المدخل المناسب لما الرسالة التي يعني يبدأ. نعم. أما بعد، فإنه أحضى إلي طائفة من أهل السنة من الجماعة كتابا صنفه بعض شيوخ الرافضة في أرضنا منسقا لهذه البضاعة، يدعو كان مروسا يدعو به إلى مذهب الرافضة الإمامية من أنكره دعوتهم من الإمامية. طبعا هذه تعريف نسبة إلى يعني من يرون أنه الإمامة إنما هي مستثرة إلى 12 إمام، على غير أنواع ثانية من الرافضة كالرافضة الزيدية، هذا يعني قسم آخر من الرافضة. وسنعرف إن شاء الله في الإسلام سبب طبعا يعني التشيع قد انقسم إلى أكثر من يعني 100 فرقة ومحل من نفس كتبه. نعم. يدعو به إلى مذهب الرافضة الإمامية من أمثله دعوته من وراة الأمور وغيرهم أهل الجاهلية، ممن قلت معرفتهم بالعلم والدين ولم يعرفوا أصل دين المسلمين، وأعانه على ذلك من عادتهم إعانة الرافضة من المتظاهرين بالإسلام من أصناف الباطنية الملحدين الذين هم في الباطن من الطائفة الفلاسفة الخارجين عن حقيقة متابعة المرسلين، الذين لا يؤمنون اتباع دين الإسلام ولا يقدمون اتباع ما سواه من الأديان، بل يجعلون الملل بمنزلة المذاهب والسياسات التي يسوغ اتباعها، وأن النبوة نوع من السياسة العادلة التي وضعت لمصلحة العامة في الدنيا. هو طبعا الشيخ ابن تيمية عام هذا الرجل في كتابه بعض من يعني ولاة الأمور وغيرهم أهل الجاهلية من كتاب معرفة الفقه العلمي، فذلك أن هذا الكتاب قدم إلى هذا وتأتي كان ملك من الملوك في إيران هو بندا، وكان من جهال السنين، وأدى أنه تزوج امرأة جميلة ثم طلقها ثلاثا، ولما استفت الناس حوله لا تحل لك حتى يعني إلا بمحلك، ثم جاء هذا اللي هو من المطهر وقالوا لا هذا دع يعني يبحث الناس بده يرجع زوجته بأي طريقة، قالوا ما في إلا هذا، أكثره بعض المقلدة بهذا. قالوا هذا وقالوا لا يعني امرأتك هي تحل لك لأنك أنت أشهدت على الصلاة، قال لا ما أشهد، قال إذا ما وقع الصلاة، فردها عليه، وعند ذلك خلاص عظمة عينه وأصبح هو يعني ديك وطرد يعني أتباع المذاهب الأربعة التي عنده من المقلدة، وأخذ هذا الشكل وطرد هذا يعني الكتاب وطرد مذهب الشيعة في مملكته. حواليه بقى هؤلاء يقال يعني من أهل الجنة كيف عرفتهم بالدين ولا لا؟ نعم باطنية هؤلاء. نعم ولم يكن هناك من أهل العلم فإن هذا الصنف يكون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال ويكشف ما في ابتلاءها من الرفق والشرك والمحام، وهؤلاء لا يكذبون بالنبوة تكذيبا مطلقا، بل هم يؤمنون ببعض أحوالها ويكفرون ببعض الأحوال، وهم متفاوتون فيما يؤمنون به ويكفرون من تلك الخلاف، فلهذا يلتبس أمرهم. يعني هذا طبعا هذا يعني خليط من العقائد المختلفة في هذا الوقت من الذين نقلوه المغول في يعني في اجتياحهم لأمة الإسلام، ومن بقايا الصابعة من غيرهم، ودخل فيها ثلاثة أذكر فيهم الإسلام، فكان هؤلاء يجمعون بين يعني شيء من الإسلام وشيء من هذه الشيء من الجاهلية، ويرون أنهم في باب السياسات وليسوا مقيدين بالشرع، فإنما يحكمون بالسياسات التي يرونها يعني صالحة لهم. قال يقول الشيخ أن هؤلاء من المتظاهرين بالإسلام من أصحاب الباطلات الملحدين الذين هم في الباطن من الصابئة والفلاسفة الخارجين عن حقيقة متابعة المرسلين الذين لا يجبون اتباع دين الإسلام ولا يحرمون اتباع مفهوم من الديان، بل يجعلون الملل بمنزلة المذاهب والسياسات التي يسوغ اتباعها. كل واحد له أن يتبع يعني الشرع والملة التي يريد. لهذا ما في علماء يقومون في أوقاتهم يبينون لهم يعني الحق من هذا الضلال الذي هم عليه. نعم. لهذا يلتبس أمرهم بسبب تعظيمهم للنبوات على كثير من أهل الجهالات. هذا يقول هؤلاء اللي هم عندهم هذه الخلطة من هذه الأديان، وإن كان باطلهم يعني كفر من أهل النفاق، هذا يقول يلتبس أمرهم يلتبس على كثير من يعني يعني أهل الجهل، فيظن أنهم هم في تعظيمهم للرسول وفي بعض القيام ببعض شعار الدين أن هؤلاء يعني من أهل الإسلام. نعم. والرافضة والجهمية هم الباب يدخل كل العقائد الباطلة، ما في عقيدة من العقائد الباطلة إلا ويدخلوها عن طريق هذا الباب، وكذلك عن طريق يعني الجهمية التي لم تترك شيء من الكفر إلا أدخلت هنا من باب هو من باب يعني التأويل. نعم. وما قرر ذلك رؤوس الملحدة من القرامطة الباطنية وغيرهم من المنافقين. وذكر من أحضر هذا الكتاب أنه من أعظم الأسباب في تقرير مذاهبهم عندما مال إليهم من الملوك وغيرهم وقد صنفه للملك المعروف الذي سماه خدبنجة. وطلبوا مني بيان ما في هذا الكتاب من الضلال وباطل الكتاب، بما في ذلك من نصر عباد الله المؤمنين وبيان مصمان أقوال المفسدين المرشدين. فأخبرتهم أن هذا الكتاب وإن كان من أعلى ما يقصدونه في باب الحجة والدليل، فالقوم من أضل الناس عن سواء السبيل، فإن الأدلة إما نقلية وإما عقلية، والقوم من أضل الناس في المنقول والمعقول في المذهب والتقرير، وهم من أشبه الناس بما قال الله تعالى فيهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السبيل. الحمد لله رب العالمين. تكلم بهذا إن شاء الله. ولا يخدم حرف المقنين. المقنين. ومن فهم من أكبر الناس في النقليات، ومن أكبر الناس في العقليات، أكبر الناس في النقليات. النقليات يعني ما ينقل عن الرسول، أنا ممكن نكتب فلتجد يكتبون. ومن أكبر الناس في العقليات الأمور المعقولة اللي هي القواعد العقلية، هم أكبر الناس إحنا يصدقون من المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرار أنهم من الأباطيل، ويكذبون بالمعلوم من الاضطرار المتواتر اعظم التواتر في الامه جيلا بعد جيل، ولا يميزون في نقله العلم ورواه الاخبار بين المعروف بالكذب او الغلط او الجهل بما ينقل ما ينقل. يعني في المصري بالنسبه للاسناد ما في لا يميزون بين يعني في رواه الاخبار او الاسناد، وبين العبد الحاكم الضابط المعروف بالعلم والاثار، وانبتهم في نقل الامر على التقليد، ويظل إقامته بالبرهانية. فتارة يتبعون المعتزلة والقدرية، وتارة يتبعون المجسمة والجبرية، وهم على عدوده. هذا وهذا موجود في عندهم في مذهب الرسول، علما أن هذول يعني طرفي نقيض في الاعتقاد. نعم. وهم من أجهل هذه الطوائف بالنظريات، ولهذا كانوا عند عامة أهل العلم والدين من أجهل الطوائف الداخلين في المسلمين. ومنهم من أدخل على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، فملاحدة الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم من الباطنية المنافقين من باب دخلوا من باب التشيع. وأن يعني الإسماعيلية فلسفية كفرية لا تمس إلى الإسلام وكذلك النصيرية. نعم. وأعداء المسلمين من المشركين وأهل الكتاب بطريقهم وصلوا واستولوا بهم على بلاد الإسلام، وسبوا الحريم وأخذوا الأموال وسفكوا الدم الحرام، وجرى على الأمة بمعاونتهم من فساد الدنيا والدين ما لا يعلمه إلا رب العالمين. إن كان أصل المذهب من إحداث الزنادقة المنافقين، أصل المذهب يعني أصل المذهب شلون حدث الزنادقة المنافقين اللي هو عبد الله بن مسعود الذين عاقبهم في حياته علي أمير المؤمنين رضي الله عنه، تحرق منهم طائفة بالنار، لهم هذول الذي حرقهم بالنار، لهم مجمع قالوا أنت هو، قالوا من هو، قال أنت الله. عن ذلك خبرهم وعرف أن هناك فيه أمم كثيرة تقول بهذا، فجاء وحفظ لهم أقاليد وألقاهم في النار. هذا أصل المذهب كان هنا من الغلو في علي بن أبي طالب والزعم بأنه هو الله، وأن علي حرقهم بالنار في حياته. نعم. تحرق منهم طائفة بالنار وطلب قتل بعضهم، ففروا من سيفهم بكار وعبد الله بن سلوى قل انه قتل، وتوعد بالجلد طائفة مفترية فيما عرف عنه من الاخبار. توعد طائفة مفترية التي كانت تفضله على يعني ابو بكر وعمر، فقال من فضلني على ابو بكر وعمر يرد حد المفتر. نعم. فتوعدهم بالجلد. نعم. إذ قد تواتر عنه من الوجوه الكثيرة أنه قال على منبر الكوفة وقد أسمع من حضر خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وبذلك أجاب ابنه محمد بن الحنفية بما رواه البخاري في صحيحه وغيره من علماء الملة الحنيفية. محمد بن الحنفية، الحنفية نسبة إلى بني حنيفة، من سمي بني حنيفة، وفعهد أبو بكر الصديق لما حرب المرتدين حرب بني حنيفة ومنهم سليم الكذاب، طبعا حربهم أبو بكر حرب الكفار لذلك سبع حريمه، ومن هذا السبي تزوج علي بن أبي طالب يعني رضي الله تعالى عنه، واحدة من هذا السبي ولد له محمد، وهذا من اعظم الردود عليهم بان يعني علي بن ابي طالب كان يعني وليا لابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومصححا لكل اعماله ومن ذلك حروب الرده لانه تزوج من سبي حروب الرده ولو كان يرى ان هذا يعني عمل غير مشروع ما تزوج من هذا السبب فمحمد بن الحنفية من اكبر الرد عليه نعم ولهذا كانت الشيعة المتقدمون الذين صحبوا عليا او كانوا في ذلك الزمان لم يتنازعوا في تفضيل ابي بكر وعمر نعم ما كان نزاعهم في تفضيل علي وعمر وهذا مما يأثر ما كان في نزاع الشيعة علي يعني الذين كانوا مع علي وبقوا معه وحاربوا معه ما كان في تنازع بساسا ما كانوا يختلفون في تفضيل يعني وشر الصديق وعمر على علي رضي الله تعالى انما كان نزاعهم هل هو افضل ام عثمان وكانوا يفضلونه على عثمان بعضهم والاخرون يفضلون عثمان على علي بن ابي طالب خلال من علي والانصار نعم وهذا مما يعترف به علماء الشيعة السابق من الاوائل والاواخر حتى ذكر مثل ذلك ابو القاسم البلخي قال سأل سائل شريك بن عبد الله فقال له ايما افضل ابو بكر او علي فقال له ابو بكر فقال له سائل تقول هذا وانت شيعي فقال له نعم من لم يقل هذا فليس شيعيا والله لقد رقي هذه الاعواد علي فقال الا ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر فكيف نرد قوله يرد قول علي ممكن نعم وكيف نكذبه والله ما كان كذابا نقل هذا عبد الجبار الحمداني في كتابه تثبيت النبوة قال ذكره ابو القاسم البلخي في النقض على ابن الراوندي على اعتراضه هذا الحمد لله رب العالمين الله يبارك